آخر يردون عرض هذا السؤال لأنه ضرفوا لك الصحبة أن يذكرون مرة أخرى، فيقول: كنت مع أفراد معسكر خدمة الحديد في العام الماضي وسمحوا لنا بأداء فريضة الحج، ولكن ظروفنا العملية لم تسمح لنا بأن نرمي جمرة العقبة إلا في منتصف الليل، ذلك لأن قادتنا ذكروا لنا أنه لا بد من رجوعكم في صباح ذلك اليوم للاستمرار في الخدمة، هل يعتبر هجونا صحيح؟ لا لا، إذا قررت جمرة الليل العقبة بليل 11 ونصف الليل إلى آخر الليل، صحيح أنها تغنى بالليل والنهار، أما النهار هذا لا نزاع فيه والغيب، وهكذا بعد الغروب بل من صلاة الظهر بعد النهار صح في أفق ولا يفرق يرميها بعد الغروب، وهكذا لو رماها في آخر الليل من ليلة الليل النصف الأخير من ليلة الليل أجزأه ذلك، وكله يباشر بنفسه في النهار أفضل، ولكن إذا ما جئت في النهار الحمد لله أجزأ في النهار أفضل بعد طلوع الشمس أفضل إلى غروب الشمس، لكن إذا رماها في الليل أجزأ.